إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من نعم الله على عباده أن جعل بعضهم يتعرفون على معنى كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات على الأرض، بل هي أعظم الكلمات في الدنيا، ألا وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فوالله هذه نعمة، من عرف معنى هذه الكلمة وعمل بمقتضى هذه الكلمة فوالله هو في نعمة. هذه الكلمة خلق الله لأجلها الجن والإنس، وأرسل لأجلها الرسل، ولأجل لا إله إلا الله أنزل الله الكتب، فقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم عباد الله، والله كلمة عظيمة، لأجلها شرع الله الجهاد، وفيها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، لأجلها خلق الله الجنة والنار، لأجلها وضع الله الميزان ونصب الصراط. كلمة عظيمة، لكن ماذا يعرف الناس عن هذه الكلمة؟ يعرفون فقط أكثر الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا يعرفون. ولقد سئل الحسن البصري رحمه الله، قال: إن قوما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سألوا هذا الإمام، فقال: من قال لا إله إلا الله ثم أدى حقها وفرضها دخل الجنة. نعم، من قال لا إله إلا الله عمل بها، عمل بمقتضاها، وتعلم معناها، وأدى حقوق هذه الكلمة دخل الجنة بإذن الله تعالى. وهذا وهب بن منبه رحمه الله أحد أئمة السلف، يقال له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فإسم من أسماء لا إله إلا الله مفتاح دار السلام. نعم، هي مفتاح الجنة. قال وهب رحمه الله: نعم، إنها مفتاح دار السلام، لكن من جاء بمفتاح له أسنان فتح أو حري أن يفتح له، ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان حري أن لا يفتح له. قال أهل العلم: أسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله وأركانها وتعريفها. واعلموا عباد الله أن معنى لا إله إلا الله ليس بالأمر الصعب كما يظن بعض الناس يقولون ما لنا والتعلم. لا، نقول معنى لا إله إلا الله والله لو أردت فهي في ورقة واحدة، وجه واحد فقط، تستطيع أن تتعلم معنى هذه الكلمة حتى تنتفع بها في الآخرة بإذن الله تعالى. فلو تعلمت معنى هذه الكلمة حزت وظفرت بنعمة عظيمة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عباده، ما أنعم الله على عباده نعمة مثل أن عرفهم بلا إله إلا الله. الله أكبر. يقول: ما أنعم الله على عباده نعمة، ما أنعم عليهم نعمة مثل أن جعلهم أو جعل بعضهم يتعرفون على معنى لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعرفنا بمعناها ويجعلنا بمن يعملون بمقتضاها ويجعلنا من أهلها. فهي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا معبود بحق إلا الله. من يعرف معنى لا إله إلا الله يعرف أن المعبود واحد، فلا يتجه لحجر ولا لشجر، ولا يتجه إذا مرض ابنه. نعم، نجد بعض الناس حينما يتمرض ابنه بدل من أن يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود وهو الذي يقول وإذا مرضت فهو يشفين، يذهب بابنه أو ببنته الصغيرة إلى حي أو قبر أو شجر أو صنم فيطلب الشفاء من هذا. هذا يقول لا إله إلا الله ثم يفعل هذا الشيء، كيف يكون هذا؟ أو إذا أراد رزقا يذهب إلى من يقول إن هؤلاء يدعون للناس فيطلب منهم الرزق، يذهب إلى أشخاص، إلى أحياء، يذهب إلى أموات. فمن يقول لا إله إلا الله يقول لا معبودة، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي من قسمين، تتألف من قسمين. القسم الأول النفي، لا إله، تنفي أن يكون هناك، ينفي قائل هذه الكلمة أن يكون هناك معبودا بحق يستحق أن يتوجه له الناس. لا إله إلا الله، هذا الإثبات، إلا الله الذي هو يستحق أن يستغاث به، أن يستعان به، أن يتوكل عليه، أن ينذر له، أن يذبح له، أن يسجد له، أن يتقرب إليه. فهذا هو المستحق. لماذا هو المستحق؟ لأنه هو الذي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا الحجر وهذا الشجر وهذا الخشب وهذه الخشبة وهذا الذي تقول عنه أنه حي، ماذا يستطيع؟ هل يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا أو ضرا؟ لا والله، لا يستطيع أن يجلب لنفسه، لنفسه، ناهيك عن غيره النفع والضر. أما عن شروطها فهي والله شروط عظيمة لا تكفي هذه الدقائق لأشرحها، لكن أذكرها وأسردها. وقد جمعها شيخنا الإمام العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في أبيات ثلاثة، فقال رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي فحقا وردت، وبشروط سبعة فقد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. نعم عباد الله، من اهتمام أهل الإسلام وعلماء الإسلام بهذه الشروط ألفوا مؤلفات وكتبوا شروح لهذه الشروط السبعة اعتنوا بها. أولى تلك الشروط العلم، العلم بلا إله إلا الله، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي قبل لا إله إلا الله اعلم معنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلم معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق أي شهد شهادة لا إله إلا الله. ماذا؟ قال وهم يعلمون. وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، انظر من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم ثم ماذا؟ اليقين، وضد اليقين الشك، أعاذنا الله وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد، لا يلقى الله عبد بهما، الشرط ماذا؟ قال غير شاك بهما إلا دخل الجنة. العلم واليقين والقبول والانقياد، الشرط الثالث والرابع القبول وعكس القبول الرد، والانقياد وعكسه الترك. كثير من الناس يشهدون لا إله إلا الله لكن ما يعملون، ما يقبلون بمقتضيات لا إله إلا الله. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حارب المبتدين الذين منعوا الزكاة. الصحابة قالوا له كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال لهم إنما أقاتلهم على حق لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله عظم مني دمه وماله إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. فشرح الله صدر الصحابة كلهم فقاتلوا المرتدين مانعي الزكاة بقيادة أبي بكر الصديق. نعم الصلاة من حق لا إله إلا الله، الزكاة من حق لا إله إلا الله، الحج من حق لا إله إلا الله، الحقوق الواجبة، الصيام من حق لا إله إلا الله. ما ينبغي للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ثم يرد ما جاء عن الله، ما يقبل، أو يترك ما يقبل ثم يقول أنا أمر على لا إله إلا الله. الذين ينشرون مثل هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الذين ينشرون مثل هذه الأحاديث ما يريدون للناس العمل بالخير، فقط قل لا إله إلا الله ندخل الجنة، ما يريدون للناس الالتزام، لا يريدون لهم لزوم طريق الحق، يجعلون الناس يعيشون في أوهام، افعل ما شئت، اعطي ما شئت، فإن الله غفور رحيم. لو قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة، نعم لو قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة لكن بهذه الشروط. أقول ما تسمعون واستغفر الله لكم. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. الشرط الخامس الصدق، أن تقولها صادقا، لأن المنافقين كانوا يقولونها كذبا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم من أناس ربما يقولون لا إله إلا الله لكن خوفا أو طمعا في الدنيا أو طمعا في الأموال أو طمعا في ما يأتيهم من أموال من جهات مشروعة وغير مشروعة، لكن الصادق يقول لا إله إلا الله ويوحد الله، يقولها صادقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا بها قلبه إلا دخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا الله. ما من أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا بها قلبه إلا دخل الجنة. ثم ماذا؟ ثم بعد الصدق الإخلاص. الإخلاص أن تقول هذه الكلمة لا تستغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، لا يريد بها غير الله سبحانه وتعالى، لا يريد بسلوك هذا الطريق طريق الإسلام وطريق لا إله إلا الله، لا يريد به مصالح، لا يريد بطريق لا إله إلا الله الحصول على المناصب والكراسي، لا يريد بلا إله إلا الله إزهاق الأنفس وقتل الناس وقتل الأموال، وإنما يبتغي بها وجه الله كما هو حال أهل الإسلام الصحيح. فوالله أهل الإسلام الصحيح لا يقول لا إله إلا الله ولا يدعون لا إله إلا الله إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون بها العلو والرفعة في الدنيا، فإن العلو والرفعة والتمكين إنما هذه ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله، لكن ابتداء لا يقولونها لأجل المناصب ولا يقولونها لأجل الكراسي، لا، وإنما يقولونها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، والحديث عند البخاري، يقول من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. فقال يا أبا هريرة ظننت أن لا يسألني أحد غيرك عن هذا الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، أي سلك طريق الدين وسلك طريق التوحيد وسلك طريق السلفية الحقة، أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم الشرط السابع المحبة، أي محبة أهل لا إله إلا الله وبغض أعداء لا إله إلا الله وعدم موالاة أعداء لا إله إلا الله ومحبة أهلها، محبة أهلها. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تحب لا إله إلا الله، تحب أهل لا إله إلا الله، تكره أعداء لا إله إلا الله. لا تقول بوحدة الأديان، لا تقول أن الأديان كلها حق، لا تقول أن الإنسان حر في دينه. الذي يقول هذا الكلام فهو والله بعيد من لا إله إلا الله. الذي يقول كل إنسان حر بعقيدته وبفكره، يقول بوحدة الأديان أو بوحدة المذاهب، هذا إنسان يحتاج إلى مراجعة نفسه. اللهم وفقنا لمرضاتك. وقبل أن أنهي خطبة أقول الشتاء على الأبواب والناس المحتاجون كثيرون، وقد أتاني أكثر من شخص أشخاص يريدون منكم تحديدا الأمور التي تعينهم على صعوبة الشتاء، كالزولية الفرش، من كان عنده زولية زائدة في بيته أو عنده مخدة أو عنده كما يقال العامية دوشب أو عنده أي حاجة تنفع في الشتاء، فليبادر قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بادروا بارك الله بكم ب هذا الشيء، ونحن بإذن الله تعالى نجمع في هذا المسجد ونعطي لمن يستحق بإذن الله تعالى. الناس يعانون من البرد وأنتم إخوة لهم في الله بإذن الله تعالى، ومن كان في عون المسلم كان الله في عونه، فكونوا عونا لإخوانكم، أخرجوا ما تستطيعون إخراجه من الأمور التي لا تنتفعون بها، بل ولو أخرجت الأمر الذي تنتفع منه وأعطيته لأخيك ثم ذهبت تشتري لنفسك، ما الضير في ذلك؟ قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم عباد الله، أنقذوا أنفسكم من الشح، أنقذوا أنفسكم من البخل والطمع، تصدقوا بها، نجمعها بإذن الله تعالى ونعطيها لمن يستحق. وهناك أحد الأخوة الآن خارج المسجد بإذن الله تعالى يجمع مالا لمريض من المرضى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم عونا له ولكل مريض. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم آوي الجياع والمشردين، آوهم يا الله، احملهم فإنهم عراة، اكسهم فإنهم عراة، احملهم فإنهم حفاة، أطعمهم فإنهم جياع يا رب العالمين. كلنا ولهم خير عون يا الله. ارفع الغمة عن هذا البلد، ارفع الغمة عن هذا البلد، ارفع الغمة عن هذا البلد يا الله. من أراد لبلدنا سوءا اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه يا الله. من أراد لأهل لا إله إلا الله سوءا أو كيدا أو ظلما اجعل اللهم دائرة السوء تدور عليه يا الله. ارحم موتانا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.